الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام تضمن أصولا عظيمة وكلمات نافعة وقواعد هامة، رواه لنا حافظ الصحابة الكرام أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الفتى الدوسي الذي ترك أرضه وبلاده وقبيلته وهاجر في العام السابع من الهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم آثر ملازمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من أهل الصفة الذين ليس لهم مال ولا متاع، إنما مأواه مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألا ينسى، فنال بركة هذه الدعوة وانتشر حديثه لثلاثة أمور وأسباب: الأول كونه تمركز في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج بعيدا ويرتحل كما ارتحل وبعد آخرون. السبب الثاني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثالث لم يكن يأخذ من زوامل أهل الكتاب، لم يكن يأخذ من زوامل أهل الكتاب، ربما أخذ عبد الله بن عمرو من زوامل أهل الكتاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حدث وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وكان عبد الله بن عمرو يكتب، وقالت قريش: أنت تكتب كل شيء، لعل النبي عليه الصلاة والسلام يغضب فتكتب في حالة الغضب. فشكى ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق. فكان عبد الله بن عمرو يكتب لكنه لم يكن متمركزا في المدينة، جاء إلى بلاد مصر مع الفاتحين ومات في مصر رضي الله عنه وعن أبيه، لكن أبو هريرة تمركز في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانت محط رحال الفقهاء والمحدثين والعباد والزهاد والصالحين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث الذي حفظه أبو هريرة وأتقن حفظه انبعاثا وانطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالته فوعاها فأداها كما سمعها. من رأى منكم علماء الحديث الكبار كالشيخ الألباني، الشيخ مقبل، وغير هذين العلمين الشامخين رحمة الله عليهما، يرى في وجوههم النضرة والوضاء، لهم من هذا الحديث نصيب وحظ. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. يقول في مطلع هذا الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. في هذه الجملة إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي صفة فعلية، كلنا حريص على أن ينال هذه المحبة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله يحب المحسنين. وخذ من هذا القبيل آيات كثيرة. يقول ابن القيم: ليس الشأن في كونك تحب، ولكن الشأن، كل الشأن، في كونك تحب. بلغت الرسالة؟ وصلت؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن المؤمن القوي يا ترى من هو المؤمن القوي؟ قال العلماء: هو من أتى الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. هذا أعلى درجات الإيمان، لأن أهل الإيمان ثلاث درجات. شوفك ثلاث درجات، هذه الدرجة الأولى. درجة ثانية: فعل الواجبات وترك المحرمات. طب المستحبات لم يأتيها. طب المكروهات فعلها. طب القسم الثالث: خلط عملا صالحا بآخر سيئا، فعل بعض الواجبات وترك البعض، وقع في بعض المحرمات وانتهى عن البعض. كم درجة الآن الشيخ مصطفى؟ ثلاث درجات. هؤلاء أهل الإيمان، لكن من أقواهم، من أعلاهم؟ الدرجة الأولى، المؤمن القوي الذي أتى بالواجبات وفعل المستحبات والنوافل والتطوعات وحافظ عليها وترك المحرمات ومعها المكروهات. هذا أقوى شيء، كمل نفسه ومشى فكمل غيره، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن صاحب الدرجة الأولى خير وأحب إلى الله من صاحب الدرجة الثالثة الذي هو إيمانه ضعيف ويصر على بعض المعاصي والكبائر وربما يجاهر بها. عرفتم أين الأقوى؟ عرفتم أين الضعيف؟ وما صفات القوي وما صفات الضعيف؟ ولكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ وفي كل خير. هذه قاعدة، أننا إذا أردنا أن نفاضل بين صنفين أو شخصين لا ننسف الضعيف منهما ولا نقيم له وزنا، لا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: وفي كل خير. ما دام عند الأول الإيمان الكامل وعند الأخير الذي هو الضعيف إيمان لكنه ضعيف، لا نهدر هذا الإيمان، بل نعتبره ونذكره عند المفاضلة. في الجملة هذه أيضا بيان أن الإيمان يزيد وينقص، لان قال مؤمن قوي ومؤمن ايه ضعيف. طيب والايات في زيادات الايمان كثيره معنا في كتاب الله عز وجل ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم وغير ذلك من الايات. طيب الايمان لكي يكون قويا له اسباب. طيب اذا تخليت عن هذه الاسباب كان الايمان بالضعف والعكس بالعكس. معنى يا اخوان اذا كل طاعه تزيد في ايمانك. النبي عليه الصلاه والسلام بين ان الايمان شعب ودرجات. قال صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أنتم تدرون أن امرأة بغي غفر الله لها لأنها كانت تسير في الطريق فوجدت غصن شوك فرفعته عن أهل الطريق لكي لا يتأذى به أحد فغفر الله لها وأدخلها الجنة وهي هي في ذنوبها في خطيئتها بهذا العمل اليسير عفى الله عنها وغفر لها. إماطة إيه؟ الأذى عن إيه؟ عن الطريق. نعم. ولذلك لما تميط الأذى عن الطريق يكون هذا في صحيفتك. اليوم أمط الأذى وغدا أمط الأذى وبعد غد وطيلة أيامك والأذى منه أذى معنوي وأذى حسي. أذى معنوي أذى يعني سباب الناس أذى معنوي من باب أولى أن تميط هذا الأذى عن الناس. ممكن واحد يرفع الأذى من الطريق وجد شوكة وجد مسمارا وجد كذا فيجنب الطريق إياه ومع ذلك ربما تسلط على إخوانه أو جيرانه بالسب والطعن والتعييم. لا يا أخي. كان في واحد في زمان الإمام الثوري. الإمام الثوري يعرف منه أن عنده مشاكل زي ربما يسب الجيران ربما يتكلم في الناس ربما يصير بالنميمة والغيبة وما إلى ذلك. فجاء عند الإمام الثوري قال له ما فضيلة من يصلي في الصف الأول. شوفوا كيف السؤال. ما فضيلة ماذا له من ثواب وأجور وما إلى ذلك. قال له بقول لك إيه صلي في الصف الأخير واتق الله في إخوانك. صلي فين شوفوا صلي فين خليك بس ما يهمش بس خليك في الآخر بس المهم المسلمين دول مساكين فيش داعي تسبهم فيش داعي تأذيهم فيش داعي تكلم عليهم فيش داعي تفري في أعراضهم إياك. ها ممكن واحد يا إخوة المشكلة ممكن يا واحد يفعل مستحبات كثيرة لكنه يكون تارك واجبات أكثر أو واقع في كبائر. هذا ليس من الفقه في شيء. ليس من إيه؟ ليس من الفقه في شيء. قدم الأولى قدم الفرض على النافلة واعتني بالواجبات قبل فعل المستحبات واترك المحرمات قبل أن تترك المكروهات. إذا الجملة الأولى المؤمن القوي. أنا أريد منكم نحفظ هذا الحديث إن شاء الله بارك الله فيكم. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل إيه خير. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من هذا الخير. قال الجملة الثانية بقى احرص على ما ينفعك في دينك ودنياك وآخرتك. احرص على ما ينفعك بالأسباب الشرعية أو الأسباب الدنيوية التي لا تخالف الشرع. يعني لا تحرص على شيء يكون فيه ضررك في الدنيا والآخرة. إياك أن تحرص لأن في الناس في الحرص على قسمين حريص على الأشياء النافعة والثاني حريص على الأشياء الضارة. الذي حرص على الأشياء الضارة في دينه ما أخذ بهذه النصيحة، ها احرص عليه ما ينفعك. الذي ينفعنا ما هو؟ أول شيء الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الذي ينفعنا القيام بالفرائض والصلوات. الذي ينفعنا المحافظة على الجماعات. الذي ينفعنا الصدق في الحديث، الوفاء في الوعد، الأداء للأمانات، القيام بالعهود، بر الوالدين، حسن الجوار، صلة الأرحام. وخذ من هذا الكثير، ما أكثر شعب الإيمان كثيرة معنا يا إخوان، وهي درجات وتتفاضل. قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، أي إيه؟ فوض الأمر لله، توكل عليه، وخذ بالأسباب. خذ بالإيه؟ بالأسباب. قال ولا تعجز. العجز معناه لا يكون عندك قدرة واستطاعة وتصاب بالكسل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الكسل، لأن الكسول لا ينال خيرا لا في الدنيا ولا في الدين، يفوت الخير الكسول. إذا كان كسولا لن يمشي إلى المسجد فيحضر الصلوات، إذا كان كسولا امتنع عن فعل الخيرات، إذا كان كسولا لن يقوم في أمر الدنيا وما ينفعه في أمر الدنيا ومكاسبه. تصور كده عندك صنايعي نشيط بيجي بدري ما شاء الله وبيفتح وينظف وما شاء الله بسوم، ها واحد ثاني صنايعي ما بيقوم إلا بعد الظهر ولا يفتح إلا بعد الظهر، وكشور يقطب جبينه ويعبس وجهه، بالله عليك أيهما أحسن؟ هل هذا وهذا سواء؟ أبدا أبدا. ولذلك عندما صاحب العمل يرى هذا الكسول، والله يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، ما أريده. ويجي الناس يتحايلوا عليه، يا عم شغله والله توظفه خليه عندك ينفع الله به، أنا ما أريده هذا الكسول. طيب نفس الأمر في طاعة الله عز وجل. قال ولا تعجز وإن أصابك شيء ها من البلاء من المصائب، فاتك شيء من الخير، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا. اللو قسمان، لو مذموم زي هذا الذي يبعث على الحسرة على الندم على الكآبة على الحزن والهم والغم. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهناك لو في الخير، النوع الثاني في الخير، يقول لو عندي مال لكفلت اليتيم، لو عندي مال لساعدت الأرامل، لو عندي مال لبنيت المساجد، لو عندي مال لأوقفت الأوقاف وحفرت الآبار وكنت في حوائج الناس. وآخر يقول لو عندي مال لسافرت الرحلة الفلانية فتكون فيها المعاصي الفلانية والرذيلة الفلانية. سبحان، فرق بين اللو هذا واللو الآخر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ها وجعلتها عمرة في حج أو تمتعت، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك لو في الخير، وهناك لو تبعث على الندم. رحمكم الله، الندم والحسرة. واحد يقول لك لو يا ندمي لو ما مشيت في هذا الطريق، يا ندمي لو مشيت في هذا الطريق والله كنت أنا بخير، كنت سلمت من الخبطة دهين، أو ما وقع لي هذا البلاء. لا يا أخي إياك. واحد يقول يا فتتني قطعة الأرض دي ما اشتريتهاش، يقعد يصيب ندم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لا، ده مكتوب عند الله، مكتوب. والله أنا مش حكيت لكم القصة الحديث، أن رجلا مسكين جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وجد تمرة، فقام صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياها. بعد ما أعطاه إياها النبي عليه الصلاة والسلام يريد يغرز في نفس هذا الرجل إن كل شيء بقدر، فقال له صلى الله عليه وسلم: لو لم تأتها لأتتك. التمرة لهي تمرة، لو لم تأتها لأتتك. ليه؟ لأن الرزق يا إخوة بيطرد ابن آدم كما يطرده أجله، كما يطرده أجله. والله لو تسافر الهند في أقصى البلاد لك رزق هيجيلك ويدخل في فمك. الأجل كذلك نفس الأمر، إن لم تأتها لأتتك. التمرة لي إن لم تكن جيت أنت، هي مكتوبة لك هتجيلك وهتكل. فهنا يقول إيه؟ لا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح ابن حبان يوصي أنسا في حاجة، فربما يذهب أنس رضي الله عنه فلا تقضى الحاجة. وهذا بيحصل لنا كلنا، ممكن أنت تقول لي روح هتشتري من السوبر ماركت هذا شيئا معينا، أوصل ويقول لي ما في البضاعة هذه مش موجودة، فيرجع أنس لم يقضي حاجة الحاجة التي طلبت منه. فكان بعض أهل النبي صلى الله عليه وسلم يلوم أنس ويعاتبه، فيمشي أنس عند النبي عليه الصلاة والسلام فيحكي له أن الحاجة لم تقضى، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: لو قدر الله لكانت، لو قضي لكان، لو قضي في الأزل مكتوب كانت هتتحقق وهتحصلها. يقول هنا قل قدر الله أو قدر الله، إما تقول قدر الله وإما تقول قدر الله، وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ما عمل الشيطان؟ الحسرة، الندامة، التأسف، ها، الكآبة، الغم، الهم يبعثه في نفس ابن آدم. لا، ليكن أحدنا قويا على الشيطان منتصرا عليه، فقيها في معاملته مع الله سبحانه وتعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.